أحسن الله إليك، عدة أسئلة تسأل عن ترجيعكم في حكم العمرة. هذا هو السؤال الذي سألت وقلت ما عندي فيه ترجيح، وإن كان الذي درسناه على مشايخنا ومن قبل هو القول بالوجوب، لكن يعني باعتبار النظر في الأدلة ما عندي فيه ترجيح. كل من القولين له وجوه من الاستدلال وفيه قوة، وقد يقال إن القول بالوجوب يعني أرجح. نعم.